غزة الشرف الصميم أرض الرباط المستديم. غزة الشرف الصميم أرض الرباط المستديم. هذه تحية أمة مكتوفة العجز الأليم. هذه تحية أمة مكتوفة العجز الأليم. شهود الغاصبين حملوا سلاح الظالمين. حشدوا حشود الغاصبين حملوا سلاح الظالمين. وتألموا وتواطؤوا فانفض كيد الخائنين. وتألموا وتواطؤوا فانفض كيد الخائنين. بجنودهم وسلاحهم وعلى الرماح الفاتحين. إن حاصروا أو دمروا أو أغلقوا وتآمروا. إن حاصروا أو دمروا أو أغلقوا وتآمروا. فلنا بغزة فتية بنضالهم نتحرر. فلنا بغزة فتية بنضالهم نتحرر. فجهادهم لا ينحني وحماسهم